ያኒ ያ እሸሁን ምናምን እየቆረጡ ሲሄዱ ያ ገበሬው ካፍር ነው የነበረው ወላ ሙናፍቅ ነው የነበረው እና ዑለማዎቹ እንደነበሩ ሙናፍቅ ነው የነበረውና ምን አለ ወካነት هذه المزرعه لواحد من المنافقين نعم منافق نبر دومو اوور نبر يا منافق اوور نبر منافق نو فبدا يشتم النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم شي وتادروش يزو يهدو اوور نو نبياتشن صلى الله عليه وسلم كما مغسنا كنسو غا دعاء كما رد نبياتشن صلى الله عليه وسلم مسدبنا صحابوتشن مسدب جمر معناته نو ويمنعهم ان يقطعوا اتقرطو يني قتل منامن منامن ياله ياسشغراچوان فقام سعد بن زيد عند صحابي نو بتام تقطعنا نعم واخذ عصا ببتر ارغو بقى راسون متاو معناته نو تقطته راسو متاو لذي اوور معناته نو فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه توبك يا سعد انه اعمى البصر واعمى البصيره يه اين اوور هونو سايبقى ልቡ ጨለማና እውር ነውና ተውበክ ግዚያ አጣጥፋ ከዚህ አሉትና فمر الجيش وهو يسبهم يتسدبوا እሱ የሰደባቸው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሺህ ወታደሮች ይዘው ወደ ጦርነት ሲቀራረቡ وجعل الجبل خل نعم احد يمبالو كل ጊዜ ምን ነገርበት احد يمبالو ነቢያችን በጣም የሚወዱት ተራራ ነው በስተጀርባቸው አደረጉትና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊታቸው ወደዛ አድርገው ኡሁድ ደሞ በስተጀርባቸው አደረጉ ማለት ነው። هنا እዚህ ላይ እንግዲህ ይውላችሁ خان عبد الله ابن ابي ابن سلول የነዛ 300 منافقዎች رئيس ሆነው عبد الله ابن ابي ابن سلول የሚባለው ከዳ يعني ايش وقال هذا ليس بمكان جيد እና ነቢያችን የመረጡት ቦታ ያኒ ጀበል ኡሁድ እንግዲህ እሱ ሊያሸንፋቸው ነው የሚፈልገው ነቢያችን የመረጡት ቦታ በጣም ኤክሰለንት የሆነ ነው ምክንያቱም አንተ በስተጀርባ ተራራ ካደረክ ማንንም ሰው ሊደፍራህ አይችልም እሱ ግን በሐስድና ምን አለ ላ ነቢያችን የመረጡት ቦታ ጥሩ አይደለም ለኛ ቢሰጠን ኮሐሳቡ እንትን ነበር ስለዚህ ለጦርነት አመቺ ስላልሆነ እኔና ባለደረቦቼ እንስሐብ አድርገው ወደ መዲና ሄዳለሁ ብሎ እሱን ሙናፊቆች ይዞ 300 ደሞ ገለል ብሎ ወደ መዲና ተመለሱ ስንት ቀሩ ወንድሞች ነቢያችን ከስንት ቀሩ እስቲ ንገሩኝ ነቢያችን ሰለላም 700 ብቻ ይዘው ቀሩ ሙሽሪኮቹ ስንት ናቸው 3000 ነቢያችን ሰለላም ስንት ያዙ 700 300 የሄዱ ሙናፊቆች ስለሆኑ አላህ አራቃቸውና ወደ መዲና ተመለሱ ማለት ነው طيب اذا تصوروا معي اهون በغزوه بدر ነቢያችን ሰለላም 314 ነበሩ እነዛ ደሞ 900 ነበሩ ያኒ ነቢያችን ሰለላም በغزوه بدر አንድ ሶስተኛ የቁረሾች ነበሩ አሁን ግን ከአንድ ሶስተኛ በታች እንደዚህ ናቸው በጣም ጥቂት ናቸው የ3000 አንድ ሶስተኛ ስንት ነው ሺ መሆን ነበረበት ግን አሁን 700 ስለሆኑ አንድ አራተኛ ናቸው አሁን የቁረሾቹ ብዛት ነቢያችን ሰለላም ያዙት ወታደሮች አንድ አራተኛ ብቻ ነው እና ምን ሊገኘው ሊሸነፉ ነው ሊያሸንፉ ነው ሁሉም ሊገደሉ ነው الله اعلم استنقتل طيب نذهب اهون عند صحابي يعني من على تشو تو تملسوا يا عبد الله ابن ابي تو تملس منافق مهم كن كله سو لياق انه تملسالوتنا انبي بلو 300 يزو تملس معناتنا بدا النبي صلى الله عليه وسلم በዛ ባላቸው 700 ወታደሮች ስትራቴጂ ነገር ሊያስይዛቸው ጀመሩና ያኒ خلاص እንትሉ ጦርነቱ ሊጀመር ነው ማለት ነው طيب በዚህ ላይ ወታደር سبحان الله ተመልከቱ እንግዲህ እኛ አሁን ጦርነት جهاد في سبيل الله ቢባል ስንት ምክንያት ነው የምናመጣው አሃ ወላይ ሚስቴኮ እርጉስ ለሆነች ማን ነው ሆስፒታል የሚዋስዳትና እኔ ጦርነት አልሄድም አንተስ እረ ንግድ ቤት አለኝ አሁን 300 3000 ኩንታል ጤፍ ስላመጣሁ እንዳይበላሽብኝ እባክህ ቅርታ አርጉልኝ ነው የምንለው ላኪን የነቢያችን ሰሃባ ተመልከቱ በደአ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይከውኑል ጀይሽ فجاءه عبد الله بن عمر بن الخطاب. سيدنا عبد الله بن عمر الزاقزي ادمياتشو اسرهولت عبتنو سيف يزو ولت ارنت لهدو ماتو مالتنو يا اسرهولت عمت لجكونو. فرده النبي صلى الله عليه وسلم انتم ما هتسألنا بلو ملسوت مالتنو. وجاء احد بردو ليلة صحابي متى ادميو اسر عمتنو سيفو راسو يقومتو يميها السيفنو السو يسيفون قومتنا يالو سيفي زمتنا يا رسول الله اذن لي أن أحارب في سبيل الله. فرده النبي صلى الله عليه وسلم لا هتسألنو بلودمو ملسوت مالتنو. طيب فجاء واحد عمره 13 سنة برضو 13 سنة هتسألنو كذبها لا فرده تملس ألوثنا فأبى والله الملس مالي لنبيات شنكونو نبيات صلى الله عليه وسلم إني الملس وقال له على شو. طيب وقال يا رسول الله إني رامي يتاكم حله طور كيازكو اني يورووركو طور بلبسو نو ميغبا سلازي تتقمبني منام بلو لنبياتين سينغرو نبياتين ساسلم غواغونا رحياتو رامي نو رامي مارت نو طور توروري طور كيازي لك بفلغو نغر نو ميكتو فقدولت يدميو سنت نو 13 عامت. طيب فاجازه ثم جاء واحد عنده دمو يا 12 عامت متانا فقال يا رسول الله انديت انين تملس لنيال انين ملسه لني انبيت لاله لذي دمو 12 عامت 13 عامت ادمي فقد كلت. فقال يا رسول الله لاچو لمن اتفقد لنيم لا حصانه لا يا رسول الله ان الناس مسارع النار رسل النارنا ياشنف من مخون كذا هلا تاياله قالوا اسكزي درس نعم كذا على هلتهم هلتهم اصانوش 12 عامت 12 عامت نو انا من عليه شي نطمطمنا كودكوت اني غوبز مهونن تاقال حالوتنا شي تسارعوا علىچو نبي عليه الصلاه والسلام هلتهم اصاناچو بقى اج لا اج تيازونا يا يفكروا سو اودقوا معنات نو سبحان الله يوله جيتاي يوله نبي عليه الصلاه والسلام اني كو كسو حيلنيا نني بلو نبياچن فقدولت معنات نو سبحان الله لك اندزي حصانوچو لطورنت بتام وها اندطماو سو ايغواغو نبر من الذي ردهم نعم كذا قتلوا سيدنا اسامه بن زيد متى اسامه بن زيد نبي عليه الصلاه والسلام حصان حالو لسو دومو يميغرمو نغير يتغني لنغراچو موقف عجيب نبي عليه الصلاه والسلام بكاتشو صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا أبشروا ويم شهادانو ويم جنتنو أتفروا ودهلا تبلو بلو نبياتشن لكتر يادرقو نعم سيفاتشو أوتونا نبياتشن بتقام بتقام يميكورت سيفنو تملكتون قدي أهوني من أقراتشو كذا نبياتشن يأيوت سوست هلموش كالسوغا أقنانيوت إشي عنده المومن دنو يعني اني انتن سيفت امام ما سيون ايهو تالو عند هلم دمو من دنو كني كان بيتسب عندو يقدلال تبلو دمو علمو عدلم اهون نبيات صلى الله عليه وسلم سيفات شو وطنا منالو بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يكون الجيش فرفع سيفه رفع سيفه صلى الله عليه وسلم سيفات شو ودلا وطنا منالو يحرض الصحابة وقال من يأخذ هذا السيف بحقه قالو يهن ينسف بحقو يميركب من نو يهن سيف وسدو حقون يميسطو يسيفون حق يميسطو من نو قالو نبياتشن. فوقف حمزة يا نبياتشن اقو تلقو انبسا يتبالو اسد الله واسد رسوله بلو يسيموت نبياتش صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب تنسانا انينو سدو سيف والو يسون حق انقدي اللي ستقو مالتنو. فوقف حمزة وقال انا اخذه يا رسول الله يلال. طيب نبياتشن السط اهمالوت الله اكبر لحمزة نام السط اهمالوت فهزه اندقنا دمو اندزي بك نز رز رز رقلتنا نبياتشن صلى الله عليه وسلم وقال من يأخذ هذا السيف بحقه يزي سيف من يركبني سيف لكن تركبه حق اندي ستقو يسيفو حق اندي ستقو يميتشل ما نوالنا نعم. وقال من يأخذ هذا السيف فقال علي نعم علي بن أبي طالب تلقو يتقر ون سونو እኔ ልውሰደው ብሎ እጁ ሲዘረጋ አልሰጠህም አሉት። ثم هزه اندغنا ثلاثه غزي ما انه يمسدو يني سيف لكن حق يمسطو قالنا فجاء الزبير ابن العوام ما شاء الله تلق يطور مري نو سو دمو اني لو سدو بلو اجو سي زرق السطه معناته لسو دمو طيب هؤلاء يا ناس حمزه بن عبد المطلب وعلي بن ابي طالب والزبير بن العوام والمقداد الذي اراتو بتام يتقر سوچ يدبروا ناتشو حتى سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عمر الخطاب بمدينه هنا يعني تجمعاري وتادروچ ود تقر ميدا سيلوكو من يهن من النبر كان يرسل ويقول ارسلت لكم 8000 8000 وتادروچ الكلاچو الله يلال كذا هلا يميلكو سنت ناتشو تاقالاچو 4000 نا 4 بቻ ነው ሚልከው 4000 4 ብቻ ወታደሮች ይልክና 8000 ልክ ያለው ይላሉ። ከዛ በኋላ ምን ማለት ነው ሾ አመል 4000 4000 4000 ናቸው። አራት ሰዎች ደግሞ እያንዳንዱ በሺ የሚቆጠር ነው። እያንዳንዱ ወታደር እንደ ሺ የሚቆጠሩ ነበር። منهم الزبير من العوام والمقداد እነዚህ ሁለት አሁን ነብያችን ሰለላም ሰፊየ አልሰጠም ያሉት እነዚህ ሁለት ትላልቅ በቃ አንዱ ከነሱ እንደ ሺ ወታደር የሚታሰብ ነበር። ላኪን ነብያችን ሰለላም አልሰጠም አሉ። ለአራቱም አልሰጠም አሉ ነብያችን ሰለላም። فالنبي صلى الله عليه وسلم المره الخامسه رفع السيف ለአምስተኛ ጊዜ ሰይፋቸው አንሱና وقال من ياخذ السيف بحقه አሁን አንዱ ابو دجانه የሚባለው ሰው ዝም ብሎ ይስማ ነበር። من ياخذ هذا السيف بحقه حمزه متى እንብያሉት علي متى እንብያሉት እንትኑ يعني زبير متى እንብያሉት المقداد متى እንብያሉት ايه ابو دجانا ዝም ብሎ ሲስማ አምስተኛ ሰው ሄደና فقال يا رسول الله انا اخذ بحقه له ولكن يا رسول الله ما حقه ብሎ ጠየቀ። እንግዲህ እነዛ አራት ሰዎች የተሳሳቱት ምንድነው ወስዳለሁ ሴፉን ወስዳለሁ ስላሉ ብቻ ነው። ይህ ሰውየው ግን በጣም ስማርት ወጣና እሺ እኔ ልውሰደው ጌታዬ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን ሐቁ ምንድነው ብሎ ጠየቀ። ነቢያችን የፈለጉት ደግሞ ይህችን ጥያቄ ነበር። طيب ما حقه يا رسول الله ብሎ ሲጠይቅ هذه هي التي غابت عن الاربعه እነዚያ አራት ሰዎች ሴፉ ለመረከብ ያልቻሉት ይህችን ጥያቄ ስለጠፋችባቸው ነበር። فقال النبي صلى الله عليه وسلم حقه يا ابو دجانا حق لنجر او نعم يقول تضرب به على كافر نعم حتى يعوج بني سفرجه مشركوچن بدب بارغا تچفچفت دبدبنا اسكميت ام سبحان الله بهالمويتا يكونو يعني سيفو تمام ماسكم يهون درس يعني የካፊሮቹን አጥንት የሰበርከ يعني እንትሩ ሰይፉስ ከሚጠም درس ተዋጋበት ነው ብሎ ነገሮች يعني تضرب بهذا الحديد على رؤوس الكفار حتى يلتوي يعني يحوج. فقال نعم يا رسول الله سافعل خلاص اني እንደፈለከው አረጋለሁ ብሎ فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني በጣም ደስ አላቸውና ሰጡት ማለት ነው። فاخرج አሁን ምን አደረገ አቡ ዱጃና ቀይ ጨርቃ ወጣና በራሱ ተመጠመው። ታቃላችሁ እነዚህ ሙሳራዓ የሚያደርጉ ወይም ደግሞ ቦክስ የሚማቱ ወይም ደግሞ ካራቲ የሚያደርጉ ምንድነው የሚያደርጉ ቀይ ጨርቅ በራሳቸው ይጠመጥማሉ። ይሄ ምንድነው የጀብድና የጉብዝነት እንትን የሚያሳይ ነው። ቀይ ጨርቅ ተመጠመና نعم فربط برأسه ثوب احمر او خرقة حمراء فبدأ يتبختر ويتمطط ذا نبياتشن في تكونو بتئبت تغترو يهده بقى اندزي ايوت نبياتش صلى الله عليه وسلم كان يقال لاتشو تئبت ارونو اندي تئبت ارونو اندي لكن ابو دجانا يتكبر اندزي راسون ود جربا يدرق يكرا يتكبر يتمطط اندزي يتغتري مهد جمر مالتنو. طيب فبدأ يتبختر امام الناس ثم ركب على خيله وبدا يتبختر اندغنا دومو بفرسو لا يوطانا اندزي يتمطط يتكبر مهد جمره. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال نبياتي سيئت منالو إن هذه المشية يهن أكهد متهدو يا أبو ججانا ين أينت كرت أن تأبيت متهدر قوي الله هذه إن هذه المشية والتبختر يبغضها الله الله بتأمن ميت ألا تالو سبحان الله طيب صحابي انديت يكبر انديت يمتط على الذي لا سؤال لهم يهن نجر الله بتأمنه يميت ألاو أي ودوم ورسوله أيضا نبياتنا صلى الله عليه وسلم يهن نجر كبرياء الذي أي ودوم عليه إلا في هذا الموطن بزيه بلنبت بوتاجن يسفل لقالوت سبحان الله إلا في هذا الموطن إيش موطن أهون بتأرن السلالن اندفلك تجتها ترالوت اندفلك بقى تنك أبارر اندفلك تأبي تساي مكناتهم الزافي تهلاي ألات سلالة يفرى بتأم هدون مهاي ملا اندزيك أطلب تالو نبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يا أخوة الله سبحانه وتعالى من دنو ميلو يا أخي والله يا أخي إسلاما بسانو يا أخي والله إسلاما بسانو واندمج أهنو أيت إهنو أهنو ودد متي تكأيرنو نجي عند صحابي لأسر لهاي على سلاسة نبر يا جماعة سلزي تنك أبارر كبرياء أسايات شوالو ولذلك الله سبحانه وتعالى بقرآن ميلال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون عدو الله وعدوكم بدن بارغاچو مساريان تاتقاچو لكن داند فرسنيا اندزي بقى هونو تايوت بمشريكوچ فيت مكنياتهم يفرالو بقرص بتشا ميفرو سوتش ناتشو انزي كافروچ الله الله سلام ماقو عند كافر اسلامون تاتقو يطور طرنت تاتقو تكبيرا سيادر تسبيح سيادر الله اكبر سيل والله تكبات ميت ميمطاچو النسو سلازي الله من الى نعم واعدوا لهم تزجاجوا ما استطعتم بمتجلوت نجر من قوه يعني هيل يالاتشو بمسارات تطقو ومن رباط الخيل فرساتشو نفساتشو بطرنت بدنبارغ لكت تدرغاچو بكافر فيت قومو يلال ليش ترهبون به ترهبون تسفرارالاچو بزارغاچو يعني كافرون يفرال عدو الله وعدوكم يعني تطلاتنا يعني تطلاتنا يا الله طلات يهونو كافر بزي عينت ستتايكو يفرالكو انا ابو دجانا من ادرجه كبرياء ان ممتطنا انت جمره نبياچن قتلبت قالوت قتلبت بس بزي بطرنت بوتا بتا نو يفقدوا قالوت طيب كذا قتلوا فاختار صلى الله عليه وسلم 50 اهون غدي غدو جمره وندموش 700 ناتشو جبل احد يميبالو والله عند دومو ترارا تنش ترارا نبرچ ذا طقب اهو النبياچن من ادرغو 50 وتادروچ امطونا بذا تنشوا ترارا اذا قومو علواچو يولاچو بدم بارغاچو سموت اهو فاختار صلى الله عليه وسلم 50 من الصحابه الذين هم اجود الناس في الرمي قالو يتبالو بطور وروار طور ورواروچ هونو በጣም አሉ የተባሉ ጀግኖች 50 መረጡና በዛ ተራራ ላይ አስቀመጧቸው فقال لهم እንግዲህ ተመልከቱ ምን አሉ ነብያችን አሰለም ወታደራው ትእዛዝ ያወጁ ናቸው ምን አሉ እናንተ ሩማት يعني ጦር የምትወረውሩ በላያችን በዛ በተራራ ሆናችሁ ጠብቁን አሉ فقال لهم ان انتصرنا فلا تنزلوا ولا تتركوا مكانكم يعني انيا يعني دل بنقونا صفنا طلاتون قدقطن بششم خلاص كو طورنته تچرس بلاچو اندات توردوت واذا اغتنمنا يتماركه انتن غنزبنا انتن كارلنا طورنته بقى زيرو جبات تچرسنا يتمارك وسدو ببحر بيتلن لواء يمبالالي كلاتشن نوقو لواء لواء من معناته نو بانديراو يميزو انا بانديرا يميزو معنات اسو نو يطورنتو اشكركاري اسو نو سلازي بعرب عند بحل نبر عند يميامنو የያዘው ሰው ከተገደለ ወታደሮቹ ረብሻ ይገባባቸዋል ፍራቻ ይገባባቸዋል ብትንትን ይላሉ እና ባንዲራው የያዘ ሰው ጀግናም ሆነ አለበት ከዛ በኋላ እሱ ከተመታ ደግሞ በት اذا سقط اللواء انهزم الجيش واللواء اللواء مالت باندرا ويازا مالت نو اذا حمله من قبيلة حتى اذا قتل نعم حمله اللواء نفسه يعني شوفوا الجاهلية الحماس الجاهلية مبالا لي يك ابي للنت بشتان لي كدروه يتنساكونو اهون عندك ابيلا لمسال النبل سلت ايه الله علم ባንዴራው የያዘው አንዱ ከስልጤ ነው ጦርነቱ ተጀመረ ያ ባንዴራው የያዘው ከተገደለ ሌላ ጀግና መጥቶ ባንዴራው ሊይዝ አይችልም ኢላ ከስልጤ ካልሆነ በስተቀር ከስልጤ ካልሆነ በስተቀር ባንዴራው ሊይዘው የሚችል ሰው የለም ይሄን አይነት ባህል ለመቶ አመት የሄደ ነው ላ እንዲያውም ከዚህ የጠበበ ነው እና ለምሳሌ አቡ አኒስ የሚባላል አምስት ልጆች አሉት ከልጆቹ አንዱ ባንዴራው ይዞ ጦርነቱ ከተጀመረ ያ ልጅ ከተገደለ ሌላ ሰው መጥቶ ከቀቢላው ራሱ ከቀቢላው ሌላ ሰው መጥቶ ባንዴራው ሊይዘው አይችልም ባህል ነው ማን ነው ይዘው ታናሹ ልጅ ወይም ታላቁ ልጅ እንደገና ልጁ ከተገደለ እንደገና ከአኒስ ቤተሰብ ነው የሚይዘው እንደገና ከተገደለ እንደገና ሁሉም እስከሚያልቁ የአኒስ ልጆች እስከሚያልቁ ባንዴራውን ቀድመ ተከተል ይዙት እንጂ ሌላው መጥቶ ባንዴራ ሊይዝልህ ከተባለ ክብር ነው በጣም የጃሂልያ ስሜት ነውና አይችልም እሺ ይሄን በእንጨቅላጣችሁ ሴቭ አድርጉትና ይጠቅማችኋል አሁን سنሄድ በታሪኩ طيب ከዛ በኋላ واللواء اذا حمله من قبيله لابد ان يحمله اخوه لواء المسلمين يا نبياتين صحابه النزه 700 وتادروش باندرا يازي سيدنا وسيدكم مصعب ابن عمير بلفه له سامت تاريخو ينغركواچو مصعب ابن عمير يميبالو يا نبياتين باندرا يازي اسو نبر ولواء الكفار يا مشركوچو لواء دمو من بني عبد الدار لكي سلطيه تغري يعني اورومو ندميبالو قبيله بني عبد الدار يميبالو عند قبيله نبر انا يازو كبني عبد الدار يميبالو عنده نو يازو طيب يمان لجنو بنل دمو ابي طلحه يميبالو ابي طلحه يميبالو مشرك كافر نو يسو لجنو بانديراو يازو اشي كني قالاچو የነቢያቸው ወታደሮች ባንዴራው ያዘ ሙስዓብ ኢብኑ ዑመር የኩፋራቸው ደግሞ ኢብኑ አቢ ጠልሃ አቢ ጠልሃ የሚባለው ልጁ ነው የያዘው تمام በደአ القتال አሁን ጦርነቱ ጀመረ وهم نعم አሁን ሐምዘ ኢብኑ عبد المطلب በጣም ይወረጠ መጣና የኩፋሮቹ ባንዴራ የያዘው የኢብኑ አቢ ጠልሃ የሚባለው ልጅ حتى قدلوا مالتنو فذهب حمزة مرة ثانية اندقنا هلتن ياقزي انقدي السوسي موت باندرا ويازو سي قدل مان مت ايازو هلتن ياوان دمو مت انا باندرا ونيازي طيب يقول فجاء حمزة مرة ثانية فقتل اللواء اندقنا هلتن ياو لجدمو كباندرا وقدلوا مالتنو فجاء لابن ابي طلحة دمو سوستن يامت انا ከሌላ ሰው ለምን አይመጣም ላ ባህል ነው ይሄ ነገር እና ሶስተኛ ልጅ መጣና ባንዴራውን ያዘ نعم فحمل اللواء فجاء علي بن ابي طالب فقتل اللواء አሁን ደሞ ሶስተኛው سيدنا علي መጣና ገደለው ማለት ነው نعم فبينما هم كذلك جاء علي بن ابي طالب فقتل اللواء الثالث ሶስተኛው علي ገደለው تمام فقام ابنه الرابع اردتنياو يا ابي طلحه ليج دمو متى بانديراون يازو طيب فجاء علي اندغنا سيدنا علي متانا اردتنياو دمو جدلوت معناتنو سنت تجدلو اردت وندماماچوچ كاند ماحصن يوطو اردت يا ابي طلحه يميبالو ليجوچ اند ورا اند هولم تجدلو حلت حمزه جدلاچو حلت دمو سيدنا علي جدلواچو معناتنو طيب لماذا لا يغيرون لمن كان لا قبيلة يهونم لا ይህ ክብር ነው ክብር ስለሆነ ደማቸው ይከሰክሳሉ ዝም ብለ ጃህሊያ ነገር ቆኖ እንጂ ስንት ጀግኖች ነበሩ ስንት ኃይለኞች ነበሩ ላኪን ላ ቀቢላችን ነው ባንዲራው የተሰጠው እነሱ መጨረስ አለባቸው ሲሉ ተጨረሱ እንግዲህ እነሱ فاصبح القتال الان حول اللواء አሁን ጦርነቱ ተጀምሮ የሆነ ወታደሮቹ ዝም ብሎ ያያሉ يعني يان باندرا يا زبيتشا اسبيتشا يجدلال مالتنو طيب فبينما هم كذلك حول نعم وتادرچو مشركوچونا انتنوچو متتو حمزان ان علين انتنا درغو ولتهم لمجدل مكرو مالتنو مكناتهم اراتو يتجدلوا بحمزانا بعلي سلوهني اهون تلقو مصيبه ود حمزانا ود علي متتو لكن جغنوچ ناتشو ما نيتشلاچوال حمزة من يتشلوال علي من يتشلوال طيب أهون جاء عاصم ابن ثابت مع مجموعة فقتل الخامس سبحان الله أم استنى ثابت عاصم ابن ثابت يمبالو انتنو عاصم يمبالو صحابي لم استنىو يبن طلحة لجنمو قدلو سنتون هون يتقدلو أم استهونو هلت حمزة قدلاتشو ولت علي قدلاتشو عنده دمو عاصم ابن ثابت يميبالو دمو عمستن يو كافر السو قدلو مالتنو اهون سلافة يمتبالو عليك سلافة يعني ينزي عمست يتقدلو اهتنج اهتاتشونج طيب هؤلاء الخمسة وهم ستة واندوشو سدستناتشو السوا عندي ستنج هلوم يا ابي طلحة لجوشناتشو اهون አምስቱ ተገደሉ አምስቱ ተገደሉ ማን ቀረ አንድ ልጅ ቀረ ማለት ነው فادركت سلافا ስድስተኛ ሰው ከተገደለ ባንዲራ ያዘው ማለት ነው ከተገደለ سلافا እየወጣች መጣችና ማን ነው የገደለ ብላ ጠየቀች ገና ሩሁ ሳይወጣ فقال عاصب ابن ثابت ነው የገደለኝ አለኝ አለሽ ማለት እሱ አለ ين امستنيا سونو عاصم ابن ثابت نو يجدلني بلو كذا قتلوا موته معناتنو فبينما هي كذلك هجم عاصم على الابن السادس اندغنا سدستنياو وندموا اندغنا عاصم متو جدلونا متى ستتطيق لكا هلتوم وندموچ عاصم جدلاچو هلت وندموچ حمزه جدلاچو ሁለት ወንድሞች ደሞ አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ገደላቸው ስድስቱ ሞቱ ማን ቀረች ከአቢ ጣሊብ ከኢብኑ አቢ ጣልሃ ልጆች እሷ ሱላፋ የምትባለው ቀረች ተግባባን ወንድሞች ከታታላችሁ ከአንድ ቤተሰብ ሆኖ ከአንድ ማህፀን ስድስት ወንዶች ባንዲራ ይዘው የነበሩ ገደሏቸው ማን ቀረች ሱላፋ ሱላፋ መጣችና መጨረሻ ወንድሟ የተገደለው በዓስም ነበር فقالت فبدأت سلافة والولو وا وا وا وا بلا ستالكس بذا بميدا بطورنات ميدانو وتصيح ثم اقسمت سلافه بذا بمتجزاو اله بطاوت مالتنو يعني مالتش وقالت من جاءني براس عاصم يا عاصم هلت وندموتشي يجدل عاصم يسون راس قرطو يا متالني عليك متو جمل لساتونين متو جمل مالت وندموتشي متو روزرايد مالتنو متو مرسيدس مالتنو متو كاديلاك مالتنو بذا غزي متو جمل حبتام نبرتش سوا ان متو جمل اسطواله عليك وفي روايه نعم قالت ائتوني براسه يا عاصم راس قرطاچو كامطاچولين بوست ياله بمولو اوطيتشي بسو ارغي خمر تطالله ለዛ ለገደለው ሰው ደሞ በራሱ ሞልቼ ወርቅ ሰጠዋለሁ አለች ግልጽ ነው ወንድሞች የዓስም المثابت ራሱ ተቆርጦ ከመጡላት መጀመሪያ ምን ታረጋለች መጀመሪያ በራሱን ውስጥ ያለ አውጥታ ልክ እንደጋን ይሆናል እንደ ባልድ ይሆናል ራሱ ማለት ነው በዛ ወርቅ አስገብታ ድፍድፍ አርጋ ለገደለው ሰው ትሰጣለች እንደገና በራሱ አርጋ ኸምር ልትጠጣ ነው እንደዚህ አርጋ ማለች ማለት ነው والله اندزي هرغالهو راسو عمطولين بلا بقانت نادر قيم بقل موسد نو ثم قالت وساشرب براسه خمرا عليك ذهب الايام ذهبت الايام انقدي ود بين قوسين ودن براكت نناغرنا غزي هدو غزي ستكا عند كان نبياتين صلى الله عليه وسلم 10 سوت قران لي اسقرو بلو ود عند بوتا سيلكواچو انزا مطفو سوت لنبرو متتو لاسروم جدلو معناتنو يا نبياتين صحابه اسرو تجدلو سجدلو يعني كما جدلاتشو بفيت عاصم من بلو نبر اللهم اني اقسم عليك بسمه امر الله علي بزيها الدنيا اسكال له درس يا اخوانا تملكتو جقننا بزيها الدنيا اسكال له علي بسمه نمو ملو اني مالكوت نقر دمو قيتاي بقبر ندم التاولو اقال له علي يمي ملو من دنو بهيوتي ياله عند يكافر قران داينكاني علي ويم اني يكافر قران دالنكا እሱም ሳይነካኝ እኔም ሳልነካ ቆዳውን ሳልነካ ከዚህ አዱና ማለፍ ነው ሙስሙ እንፈልገው አለ አላህ ተቀበለለት እና አሁን ከነዚህ 10 የሞቱ የተገደሉ ሰሃባዎች አንዱ ዓስብ ኢብኑ ሳቢት ነበርና መጡና ወጣቶች ዓስብን እየፈለጉ እየፈለጉ አገኙት ማለት ነው ከተገደሉ አንዱ አገኙትና ራሱ ለመቁረጥ ብለው እኔ ሲባባሉ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በሽ የሚቆጠሩ ዘናቢር ላከለት ማለት ነው ዘናቢር ማርቾ አካላቾ እንደንብ ሆኖ ግን ይናከሳሉ ለተኛ ደሞ ማራ ያወጡም እነዚህ ዘናቢር የሚባሉ በጣም አደገኛ እንስሳ ናቸው እና በሽ የሚቆጠር ዘናቢር አመጣና የእንትኑ የዓስብ ኢብኑ ሳቢት ሬሳ እዛ አረፉ ማለት ነው ማን ይቀርበውህን አሁን በቃ ሁሉም ፈሩና አንዱ ነበር ምን አላቸው ባካቹ አትፍሩ ዝምብላቹ ጠብቁና ለሊት ሲሆን እነዚህ ዘናቢር በቃ በሌሊት ሊወጡ አይችሉምና ብቻውን ታገኛላችሁ ከዛው ሐላ ራስን ቆርጣችሁ ወደ ሱላፋ ተወስዳላችሁ ብሎ አንድ መከራቸው ፀሐይ እስከምትጠልቅ ሲጠብቁ شوف الله سبحانه وتعالى عند سو كوددي والله ዓለም በሙሉ ያጠፋል الله ዓለምዋን በሙሉ ያጠፋታል አንድ ሰው ሲል الله ብቻ ይወደደ ከወደደ والله بتسب من من من قبيله بمول يطفال الله سبحانه وتعالى عاصمن بتام سلا وددوا دومو بسمو سلا ماله وطاتوچو راسن قرطو لموسدد يتطبقو صحيح للتلق نو متطبقو الله من ادرجه سمايونا چلمنا دمنا بزيه متى ما يبال دمنا متى انديت يمسل غرف نو غرف نو غرف نو ورده زناب ما متى غرف وردنا يا عاصم من مثابه ريسا غرفون يزو يت اندهدا ايتاوقم طفى معناتنو ولذلك يسمى عاصم بن ثابت دفين الله الله يقبره تبلو يسيمال معناتنو طيب نرجع الى احد اهون ود طورنت نملس فلما انتهوا ابناء ابي طلحه ابناء ابي طلحه سدستم تجدلوا اهون كذا بحالا حمل اللواء رجل من بني عبد الدار من نفس القبيله اندغنا اهو شوفوا امستو كاند بيت موتو يالو اندغنا انسو سيقرسو سدس سيقرسو عنده متانا كذا قبيله كونو اندغنا بانديراون يازي معناتنو هنا تشاور الكفار وقالوا كما يهجموننا على لوائنا نهجم على لوائهم انزا اسلاموچكو ينيان بانديرا يازي بيتشا يمتو ادلم ياسچغرون እኛ ደሞ ሁሉ ተተን ያ ሙስዓብ ኢብኑ ዑመይር ባንዲራውን ያዘ ወደዛ ሄደን በቃ ልክ እሱን ንግደል ተባባሉ فاتفقوا وبداوا يهجمون مصعب مصعب مسكينهن كلهم قريشش متطنا እሱ መደብደብ ጀመሩ በሰይፍ ማለት ነው فاجتمع حمزه وعلي وعاصم እነዛ 3 እንትን حمزه علي وعاصم ሶስቱ መጡና ያኒ አልይን እየተከላከሉ አልይን እንትኑ ሙስዓብ እንዳይገደል እየተከላከሉ حدث كل ما تقدم في مجموعه الذين كانوا حول اللواء ان لواءون يعني بانديراو يازو ان حمزه እየተከላከሉ ነበሩ ማለት ነው طيب اهون ودنتن لوسداچو كان واحد صحابي اسمه حنظله አሁን በዛ በዛ ጦርነት ደሞ የተገኘ ልንገራችሁ ሐንዘላ የሚባለው ደሞ ነበር ይሄ ሐንዘላ አሁን ወንድማችን ኢብኑ ጀማል የሰርግ በዓል የምናደርግለት እየተቀራረብን ነው አይደለም? ለምን ዛሬ ወይም ትናንትና ስላገባ ሙሽራ ነው ያለው ኢብኑ ጀማል ሐንዘላ በዛ ለሊት ወይም ከሁለት ቀን በፊት ያገባ ሰው ነበር ልክ እንደ ኢብኑ ጀማል ሙሽራ ነው ከሚስቱ አድሮ ጅማ አድርጎ ጧት ገና ገላውን ሳይታጠብ ጦርነት እንብል አዋጅ ሰማና ገላውን መታጠብ ረስቶ ሰይፉን ይዞ ያጋለበ ወጣና በጦርነት በዚህ ቆዝወት ውህድ ገባ ማለት ነው ወዲያውኑ ገድሎ ተገደለ ማለት ነው ሲገደል እንግዲህ ጅናባ ስላለ ጅናባ መኖሩን ሚስቱንና አላህ ብቻ ነው የሚያውቁ ስለዚህ ነቢያችን አላህ ስብሐ ወተዓላ መላእካ አወረደ ከሰማይና ከጀና ጥስትና ውሃ ይዘው መጥተው በሐዋሁ ሆኖ በሐዋሁ መሬት ሳይወርዱ በሐዋሁ በዛ ሐዋሁ ሆኖ ያኒ ሐንዘላን ያጥባሉ መላእካ ሱብሃንአላህ አልዓዚም እና ነቢያችን አዩትና አላህ ያሳያቸውና ተመልከቱ የነ ሰሃባሉ ይቆ ሐንዘላ ሆኖ ሳይታጠብ ከጅናባ ስለመጣ ነቢያች አላህ ስብሐ ወተዓላ አከረመው አከበረውና መላእክቶች ሁሉኮ እየታጠበ ሆነው አሉት ነቢያችን ታጥቦ አጥበውትና እንደዚህ አድርገው ወደ መሬት ሲያወርዱት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሄደው በቃ ራሱ እየሳሙት ሲቀበሉት ፊታቸው ወደ ኋላ አደረጉት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ ሰሃባዎች ተገረሙ ያ ረሱላህ ለምን እንደው ወደ ኋላ ፊት ያደረገ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل معه حورتين من زوجاته يجنى مستوچ يهونو ሁለትኮ እሱን ለመቀበል ነው የመጡና ትንሽ ህብረት ተሰማኝ ብዬ ነው ፊቴ ወደ ኋላ ያደረኩት አሉ ነብያችን صلى الله عليه وسلم ገና ሳይደፈንኮ ነው حورت العين ከሰማይ ወርዶ እሱን ይቀበላሉ ማለት ነው طيب من الذي حدث نعم ደሞ አንድ ነገር ደሞ እንግዲህ አሁን من نو يتجدلو عاصم بزي عينت هدي دفين الله تبالى حنظلة الله أطبو بسماي عندنا غسيل الله تبالى سوستن يا دمو لنقراشو يهودي نو بزي قزواكونو بزي تورنت يهودي مخيريق يمي بالو يهودي نو السو وط أنا وط أثنو قنا يهودي نتني اللو فمخيريق يهودي وفي ذلك اليوم نعم قذف الله في قلبه الإيمان الله إيمان أسكبالتنا فقال وقام وقال لليهود لأن الزيهود من على الشو والله يا يهود على الشو إنكم لتعلمون هذا نبيكم محمد هذا يهود لك النبي مهون بثورات هاتشو يتسعافي وانما شو كنون نزهم منه يهودين ومخيريق أن إيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم የአመጨረሻ ነብይ መሆኑን በመጽሐፋችን ያለ መሆኑን ታቃላችሁ ኮናንተ ለምን አታምኑ ለምን አትከተሉት ማለትና فقوموا فقاتلوا معه فقالوا هذا يوم السبت ዛሬ ቅዳሜ ነው አንዋጋም በእኛ ቅዳሜ ጦርነት ክልክል ነው አሉት ምክንያት ነው የፈለጉት نحن لا نقاتل يوم السبت قالوا فقال مخيريق لا سبت لكم ቅዳሜያችሁ ይራቀው ቀዳሚያቹ ያጨልመው ጥቁር ቀዳሚ ያድርገው ቀዳሚን ባል አይኑራቹ ብሎ ረገማቸውና فقام وقاتل فقتل في هذه الغزوه ገና ኮኖ አንድ ረካ አኳል ሰገደም በዚህ ጦርነት ገባና ተገደለ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنه لم يصلي لله ركعه فلينظر الى مخيريق عند سو አንዲት ሰላት ያልሰገደ ተገደለ ማለት ነው فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنه لم يصلي لله ركعه فلينظر الى مخيريق طيب من الذي كتغنيو دومو من الذي حصل في هذه المعركه قصه قزمان هذا الرجل قزمان يمبالو عند دومو سبحان الله بزي طورنت جبتو سبعت مشركوش نو يجدلو بتام بزي غزي تغادلو يمبالو ويم تواغا كتبالوت عندو بتلقو يمطرا اسو نبر يقول أبلى في هذه المعركة بلاء عظيما حسنا جدا. طيب فقتل من المشركين فتعجب الصحابة يسن وقيا يسن تنبت عام أسدنكوثنا. وقال بعضهم يمدحون يا مقوسوت لقزمان يمبالو صحابي يا مقوسوت يا مقوسوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دنو متلوت عليه يا رسول الله زاريكو يا قزمان قزيكونو يولي سبات سمنتو مشركوش قدلوكونو ازا انتني علو بتام بتام الله اندي تودوا علو نبي اتشمنا علو انه في النار. سبحان الله العظيم السوية جهنم سوى علو. كيف يا رسول الله سبات سمنتو مشركوش قدلو بزيت قرنت اند السوية توقع يلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه في النار. طيب فعظم هذا عند الصحابة بتام كبدات شو عند الزيبت أرنته يتنكرات تتسوي يجحن نفسه ونوبلو فرنا. فقال واحد عنده نبر ودنياو والله لألزمنه عليه يتكتات تلك تهجي من دمي أدرق آيوال الموتم سوي قنانو إن استي من جنو إنيا يجينا سونو يال نبياتشو يجحن نفسه ونويلال بلو يتكتات تلسي هيد من أغن يتكار لاتشو سيفو يعني انتو شارفو ودلا يدرغو راسو بسيفو سيقدل اغنيو مالتنو. الله اكبر. يقول قال لماذا قال الرجل الذي قلت نعم يقول ان الرجل سبحان الله قدنيو نوهيدو سيايو سيفو بمريت لا يتكلو هدو بسيفو لا ياسقبا راسون يقدل أغنياتشو أغنيوت ماتنو كذاب هلا بمج أرشا سيفو بهدو أسقبتو بجرباس كميوت راسو كونو راسو سايد الرغنة راسون قدل انتحر. كذاب هلا ودن بياتشن متانا منالو منال سويو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله يا رسول الله لا تشو ونت أنت رسول الله ده يسويو إنياس النمقسو يجهنب سو مهون يوكو حقيقة أنت رسول الله لا تشو. طيب كذب هلا من هلو يا رسول الله اندي تاوكو اندي تنو يسويو يهل سراي سراو كنتو لهدنو بلو سيطيقواتشو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس عند سو ترو ترو ترو رسا إسرال سو سيايو يوكو ترو سرا سونو ترو سرا إسرال يالو يعمل قسطان لانو ان حتى اذا كان بينه وبين اجله لكن لسلس امت بطرنت نو بزكات نو بصدقه نو بصلاه نو اندزي يقينا لمموتو تنش عند كند بتشا سيقروالو. ان اذا كان بينه وبين اجله كذا عمل عمل اهل النار فدخلها يمجر الشهوته مطفوس رايسرنا جهنم يمياسكب رايسرنا جهنم يغبا على النبياتين. اذا اللهم حسن عقبتنا. والله عند سو 8 عامت نو ادميو 39 غزي حج ادرغه 50 غزي عمره ادرغه يميبال نجر يي نجر بچنقلاطاچن مغبات يلبتم يمچرشا دمداميو مندنو بلهو نو ميتيقو. من الذي حدث يتغني دمو لنغراچو ابو دجانا ما نو تاقلاچو يا نبياتشن سيف يوسدو حقون اكتلال له يه سيف حقون ستقال له بلو يوسدو ابو دجانا الذي اخذ السيف من الرسول صلى الله عليه وسلم بحقه. قال واحد من الصحابة كعب بن مالك من بالو يقول ماذا يفعل استي ابو دجانا سيفون يوسدو حقون ست أوله بلونه يسلو استل كتاتل بلوسي كتاتل. قال جاء رجل من الكفار يقاتل أبا دجانا فهرب الكافر فتبعه أبو دجانا فضربه ضربة. سبحان الله نبيات شنلك كندالو تكونو أن أبو دجانا عند كافر متألتنا كذبها لا أبو دجانا سيايا كافر إيارت أسيهدالو وهو على الخيل بس بفرسو وقتو يهدي يا كافرو. ف من شدة قوة الضرب أبو جانا بنبياتشن سيف أرغو كافرون بدب أرغو سيمتاو عند ضرب سيمتاو ألو يا أبو جانا يورو ورو ممتات كهيلو يتنسالو. نعم شقه شقين بهولت كفلو كافرون بهولت كفلونا حتى وصل السيف إلى الخيل يعني እሱ ያ ካፊሩን በሁለት ከፍሎ ሰይፉ ራሱ በንትኑ በፈረሱ ጀርባ ወደቀ ማለት ነው وقف نعم ثم سقط الكافر ከዛ በኋላ እንትኑ ሰይፉ ተጠመመ ማለት ነው እንግዲህ የነቢያችን ተመልከቱ ሰይፉ ተጠመመ ምንድነው ከባድ መምታት ነው የመጣው ለካፊሩና ነቢያችን ደግሞ እሱ ነው የፈለጉ ይሄ ነገር ነው የፈለጉትና طيب وفعلا اعوج السيف ሰይፉ ተጣመመ ማለት ነው ጎበጠ እንደዚህ ምክንያቱም ከባድ መምታት ነበር طيب فقال ابو دجانا كيف ترى يا كعب يا كعب قالوا يا ጓደኛው እንዴት ታያለህ አረ እባክህ ነው በጣም ነው የመታው አለው ذلك يريد الله سبحانه وتعالى ورسوله الله يوددውና ነቢያችን ሐቁ ስጠው ያሉት ይህ ነገር ነው የነቢያችን ሰይፍ ይህ ነው ምን ማለት ነው ታቃላችሁ ወንድሞች ነቢያችን ይህን ያህል ነው የሚመቱ ከመቱ ነቢያችን አንበሳ ናቸው ነቢያችን አይሸነፉም ነቢያችን ሳሰለም እንደ አይጥ እንደ ውሻ እንደ እንትን አይደለም የሚዋጉ ከመቱ ይገድላሉ نعم ስለዚህ የነቢያችን አመታት ይህ ማለት ነው ለማለት ነው የፈለገው ሰውየው طيب ከተገኘ ደግሞ አሁን በዚህ ጦርነት የተገኘ ነው ምገልጸው كان من الكفار رجل اتعب المسلمين عنده ደግሞ ነበር ካፍር በዛ ብዙ ሰዎች ይገድላል وارهقهم استجراچو نعم مدجج بالحديد والسلاح سونته بمولو ببرت برت يمولا طور طور انت يتدرجو طيب ما فيه شيء الا عينيه سونته بمولو كنو طور بتورور سيف بتجاو ولا بتانك بتانك بتمتع بالصحابه وهو راكب على بعيره دمو بفرس لاي وطنو سون فج اتشد بكا طيب فبدا الصحابه يبتعدون عنه من الدرنجدي يسويو سيمتا صحاباتو ششتو قلل يلالو مالتنو فذهب بعض الصحابه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نا نبياتين ينغر سيسمو منالو فاخبروه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يخرج له ينسو يوسو ياسچغر كافر من لم يوطالت بلو نبياتين عززو طيب فسكت الصحابه سبحان الله العظيم يعني يا نبياتين تزاز زمالو فروا انقدي من يسو يو بقى بتمتاون بتمتاون ببرتو نو متمتاو كيت يمطا انقدي ايموتم لممتاز ستل ستيد يقدلوهال يقدلهال دمو مفراتو زيه لاي ببوتاو نو مفراتو مال الصحابه يفرام لكن كو هيدنا دنگاين متا مالت كو نوي نغر انا زمالو فقال للمره الثانيه من يخرج له ولتنيا غزي يالو زمالو الصحابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمره الثالثه بسوستنيا غزي من يخرج له من نو يهن يمقدلالنا فجاء الزبير بن العوام فقال انا يا رسول الله بلو سيف مزو ان يقدلوا الله عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله يا زبير لو لم تخرج لخرجت له انا انت اهون بتوت انا رو اني راسي هجي لقدلو نبر لكن هيدنا قدلوا عنه فخرج الزبير فتتبعه تملكته انقريت كني قا تملكته وتتدروا تقلالا كاغرو اسكراسو ببرتا برت يتشفافله نو دمو بفرس وقتهم يضرب زبير بمكر بمكر بمكر زبير من العوام دمو بفرسون يالو ولتهم بفرس ناتشو ان بمكر بقى القدل مالي فزبير واخيرا بشرشا عنده مني لنيال በእንግላንድ ነው በአንድ ሀገር የሰሐባዎችን ታሪክ በእንግሊዝኛ ተጻፈ አላሉ ከነሱ አንዱ ዙበይር ኢብኑል አዋም ይህ በፈረሱ የወጣው ካፍር እንዴት እንደገደለው እስካሁን ድረስ ምስጢሩ ለማወቅ አልተቻለም ይላሉ ምን አደረገ ታቃላችሁ قفذ من فرسه ዙበይር ኢብኑል አዋም ከፈረሱ ዘሎ ወደዛ ሙሽሪክ እንትን ፈረስ ወጥቶ በስተጀርባው አወረደውና ወደ መሬት አንገቱ ቆርጠው ራሱ ወደ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወሰደው። እንዴት ይሆናል ይህ ነገር? በፈረሱ ላይ ዘለው ወጥቶ እንደገና ወደ መሬት አውርደው አንገቱን ቆርጦ ማን ይችላል ይህ ነገር? እንዴት ይሆናል ይህ ነገር? ብዙ ሰሃባና ብዙ ሙሽሪኮች ተደነቁ ማለት ነው። طيب من الذي حصل ደሞ ሌላ ነገር የተገኛለ በዚህ ቅሰት وحشي وحشي ኢትዮጵያዊ ነው ሐበሻ ነው وحشي الحبشي የሆነ ሰው كان عبدا لوحده هند بنت عتبة متبالو يا ابو سفيان مست ينسو باريا نبر سويو انا هند من عليكو اني نسالو الله عليكنا السو باريا سلنبر اني قدلو الله علي انقدي يا وحشي عليكو يا حبشي يا وحشي حمزان كقدلك انت نسانة بلا نقرتشو حمزان من انتنو وحشي من الال يقوقت الحاجة محمد لم اقدل ويم دمو كصحابة وشو لم اقدل الوطهم اني باريانين انقدي حمزان كقدل كونس اسلام مهن ياتشي مرادنا ياتشي في اللاغوتنا يقبه والي سيفم يلوم منم يلوم ورواري نب በጣም ጦር ከወረወረ አይስተም ጦር ወደኔ ሲመጣ የሁትና ጦሩን ወርው የእንደዚህ ሲወረውረው በልብ ውስጥ ገብቶ በጀርባው ወጣ አለ። ይሄን ሆኖ አለ وحشي ይሄን ሆሎ يعني ጦሩ በሆዱ ገብቶ በጀርባው ወጥቶ ያለ እየሮጠ መጣና ወደኔ ሞት ታየኝ አለ። ሞቱ በፊቴ ነው የታየኝ ላኪን ወደኔ ሲደርስ ወደቀና ሐምዛ ሞተ አለ። نعم طيب كما قال بعض العلماء نبيه صلى الله عليه وسلم حمزة سيموت سيقدل ألقسو حقيقة ألقسو أغوتاتشو نو أسد الأسود نو يانبسو شانبسان البر نعم نبيه تقطعنا منالو نبيه لأمثلن 70 منهم عليه يعني حمزة كتقدلو هلا ياتشي هند يمتبالو የዋህሺ ባለቤት እንትኑ ዋህሺ ነጻ የምታወጣው መጣችና ለሐምዛ ምን አደረገችው? ሆዱን ቀደደችና ደረቱን ቀደደች ልቡ ቀደደችና ልቡ ከውስጥ አውጥታ ለመብላት ስትል ሞቃላት ለመብላት አልቻለችምና በአፉ አስገብታ ጥፍ ብላ ልቡን በቃ ወረወረችው ማለት ነው። ይገባቸዋል ወንድሜ የሐምዛን ልብ ተከፈተ يعني أتنتو تفلت إيه لبوك وستاوت أتا تجعوت تجبت نبياتشن يهن سيايو من ألو والله ألو لأمثل لنا 70 منهم ب70 منهم بقوتي حمزة أم بسا اندزيها درقو يمتا تروت اني دمو كنسو سبا مشريكوش اندزيها درقو يمتا تران له ألو ولكن الله سبحانه وتعالى من بلو آيا ورد الزاق الزي يا محمد لا تشو وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم أنتكو عند سنو نزي عند سو يتغدب عند سو غدانجي انديت عند سو سبا غدالله يتلاله وإن عاقبتم نعم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أنا منا لو يعني يا رسولنا ندزي هتفشك هتقوطة يعني قفابل عند قدل به ندزي عينو عند دومون ندزي ما رقنو قن صبر بالتارق الشالح أنا ندزي مدفوع درقو بله مدفوع التارق صبر أرق الله صبر كادرغ سوش نمي هونونا يقرب به بلو الله سبحانه وتعالى بقى اسكره مالتنا. طيب كذا قطلو يا اخوة من الذي حصل بزيخ ازوا يتقنية نقر لنقراتشو سعد ابن ابي وقاس من بالنبر يا نبياتشن اقوتناتشو ولتن يا دمو سعد ابن ابي وقاس مستجاب الدعوة نبر يعني اللهم بلو دعا كادرغ كتا الله يقبل اللتان سعد ابن ابي وقاس حلال بك سلمي بلا حرام بهدو سلم ما يقبع الله مستجاب الدعوة الرجو كذبها لا عنده دمون بر تقلش زينب بنت جحش يا نبياتشن مستنج يسوى وندم عبد الله بن جحش بالال يه عبد الله بن جحش يسعد بن أبي وقاص كتا ودنيانو روح بالروح إخواننا تشو هلتم بزي غزوة أحد تغنانيونا منالو يا سعد لو عبد الله نعم استي دعاء درغانتي الله يقبل لسونهنا دعاء استارغالو إنهم دعاء درغالهنا استي هلتاتشن دعاء نارغ تبابلو إشيالونا استي عبد الله بن جحش أنت جمرالو سعدنا ميلو عبد الله بن جحش اجوا انا سالنا من علي يا رب علي اللهم ارزقني رجلا كافرا غليظا كبيرا عظيما مشركا كافرا فيقتلني سبحان الله من اين الدعاء نوي اللهم يا رب عند كافر عند مشرك تلك سونتي اللو كان مجرم هنا وسو امت قالنا يقدلني عليه كذب هلا فيقطع هذه جبهتي انا افنشين قرطو ويم كنفرين قرطو يغنشين بستو بقى بمريح لا ميتلني انجتيم قرطو هودين كفتو بمريح لا ميتلني زلزل ارغو بمريح ميتلني سو ستعني عليه لمن دزي هلي فقال لمن دزي هالكالو فقال حتى اذا قدمت الى ربي ودا الله نجا يوم القيامة ودا الله سهل عليه لما فعلت يا رب يا عبد الله بن جحش لمن دزي هذا الركب له الله سيطيقني لك يا ربي أن ترضى لن تبينه أن تتودني يزلزلني لن تسل يزلزلني بي أن تتودني للونني عليه فأهون عبد الله بن جحش دم من عليه استدموا أنت سعد استدعى رجاله سيدنا سعد بن أبو وقاص إجوان السنة فقال يا ربي لك عبد الله هندالو أعطيني ارزقني رجلا كافرا مشركا غليظا فظا إنه تلك مشرك كافر مجرم ستأني فأقتله عليه يسوع أنسأله إني قدلوا الله عليه هلتاتشوم قبوا بطرنته هلتاتشوم الله تقبل اللاتشو أما سعد بن أبي وقاص جاءه كافر عات جبار فقسمه قدلوا أما عبد الله بن جحش لكن تمنيو قدلت أفنشاون قرطو زلو بمره لا تقالت مالتنو لكن تمنيو مالتنو لمن ببال لله وحده لا شريك له إلال طيب نرجع إلى اللواء أخذ اللواء نقرئه ودى لواء الملس ولواء من دنو يا نبي صلى الله عليه وسلم باندرا يازي يا مشركوتشو باندرا يازي ودن نسن ملستي طيب ولتنيا تملسنا فقتل نعم وللمرة التاسعة زت أنا نيو باندرا يازو يا مشركوتشو دمو تجدل أهونم بعد التاسعة امتنع كل الكفار أن يحملوا اللواء نعم فتأكدت هزيمة الكفار فبدأ يفرون أهون انقريزة أين باندرا يازو سويتش كتقدلوا بهلا قريش شبت آم فرنا مشش جمروا مالتنو فر المشركون والمسلمون وفر المشركون والمسلمون يطاردهم أن مشركوتشو سيششو إسلاموتشو دمو بستجرباتشو يبروتشو سيهدو حتى النساء انكشفنا حتى النساء راكوتاتشو متوت أسيت إقروات عموارستا متهدو وطورنتاتشو يعني أرقفارقو يمهدو وسيطر المسلمون أرض المعركة أهن ميداو بمولو بمن كتطرهوني بسلاموتشو كتطرهوني سنتناتشو سبات تموتو كرسي يعني كرشيتشو سنتناتشو سوستشي والنصر لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين سكهون درستك بابان الله الله الله سبات تموتو لسوستشي جنا هاي واسا تتألك مشركوتشو سوستشي بتعم بررو تباننو هيدو مالتنو طيب أهون يتمركو نقر يتلقاك أمنو ካሁን በኋላ ግን በጣም የሚያሳዝን ነገርና ጉድ ነገር ይገኛል لكن لأمة محمد اسكا يوم القيامة تمهرت يميهون نقرنو الشي اهم بيكتشرو ايتاتشو الانجدي بيكتشرو من يلال بيكتشرو يميلو صحاباوتشو الشنفو مرك يتماركو نقر بزو تماركي مريتو سيفنا قرادي بك انتن علي ورق الناج ارك فسو يلك امو يلك اكمو مركوشن يسبسبو يتقنيو نقر مياسازن الزي لا يكستان خالد بن وليد نو كمان قالوا يالو كمشركوچو قال كان يحاول ان يحجم المسلمين من الخلف وحاول ولكن كانت الرومات خالد امسى ويم سبع سوتش يزو نبياتشن لمجدل استقبتو سو لمفجت يمكر نبر لكن شجر اغني خالد من دونه النزه نبياتشن ياسقمطواچو امسا طور ارغو ميورورو انسو يورورو على اطواچو امسا طور ارغو ميورورو انسو يورورو على اسقرب مالو دبر يوطا يغبا يوطا غبا بتام اسچغرو طورنته معناتنو والروماتو كان يصيبون في رميتهم እነዛ 50 ሰዎች ደሞ ጦር ከወረወሩ ቀጣ በጭንቅላት ውስጥ ነው የምትገባው ይመቱ ነበር ይገድሉ ነበር فلما فر الكفار يقولላችሁ እንግዲህ አሁን አዱንያ መጣች ምስኪን ምስኪን والله በጣም ያሳዝኛል لكن ትምህርት ነው الله ለነማር ብሎ ነው ይሄ የተደረገው فلما فر الكفار قريشቹ በሙሉ ሸሽተው ሲሄዱ وبدا المسلمون يجمعون الغنائم يا يتمركوا ነገር እየሰበሰቡ ሙስሊሞቹ አለ نزلوا الرومات تلك رسطتها هوني قنيال ماني استاوسال كنانتي نبياتش منالو بنشنفم يعني عند سو بايك ارم قريششو بمول ششتو ود اقراتشو بيقابوم انديهم وفشمو التو لنيا تشكبو بيهدوم يعني مركنيوش بمول اجاتشو بيساتهم اندات توردو انيه كلمتهو كترارا اندات توردو يميلو نقر رسو تنا تشلالو تنا وردو كترارا اشي نزلوا الرماة يجمعون الغنائم فقال لهم اميرهم عبد الله بن جبير يمين بالو يامسوا انتو علاقا تو باكاتشو تو اتوردو نبياتنا اتوردو علالو مندي بلو سي نقراتشو فالم يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلوا حتى ولو انتصرنا بالناشن فما اتوردو بلو بدآم ارقو سي نقراتشو منالو قالوا يا عبد الله معركة قد انتهت دي تورنتو كو تشرسكو مشركوچو كو ششو هيدو ميداو كو بادو كو نيالو لمن انورد مالو فلم يطيعوه فذهبوا يجمعون الغنائم مركونيا نغر لمسبسب بر هولت بر كاغني وردونا مساراوچون يسبسبو فبقي عبد الله بن جبير واثنان فقط عبد الله بن جبير يا نبياتشن تزازا كبرو السنة هلت صحبة بيتشابة ترى راو كرو مالتنو طيب خالد يراقب نقريه الزيلو سيدنا خالد مشركنا ينبرو يتكتاتلنو very smart نو خالد يطور مرينو ايات شونا سباو التادورو تشيزو بس تجربة كلو هيدو النزا بنتنو بترى را ينبرو حمسا صحابي وشيتو وتبوتا خالد متو كتتلنا انتنو نيازي ترى راوني هذه قد عبد الله قدله يعني خالد بن وليد عبد الله انتو يامسا ومر ينبروا قدلو هلتو كسو غا ينبروا قدلاچو اذا ترى را هونو نبياچن ساسلمنا صحابه يتماركه نغير يسبسبو طورنتو القوال ايالو بلاي هونو طور يورووره سبا قدلباچو انديت نعم سبا كصحابه تقدلو ان لك اند زناب دوم يوردو كيت نو بلو زور سيلو لكا امساوچو وردو بنسو بوتا خالد بن الوليد تتكانا اسلاموچو ممتات جمر مات نو طيب المقدمه من المسلمين لم يعلموا بفيت جنبار يالو اسلاموچو علاوقوم مكنياتهم مشركوچو ششتو نو ميلو لك نو ششتوال خالد جن يطبقو ينبره تراراو نو በዛ ተጠምዝዞ ተጠምዝዞ ተጠምዝዞ መጥቶ እንትኑ ተራራውን ሲይዝ እነዛ ሲወርዱ እንግዲህ እነዛ የጦር እንትን የሚፈሰበሱ ያሉ አላወቁም ይህ ዝናብ ከየት ነው የሚመጣው ይላሉ ተወርዋሪ በጀርባቸው ሲመታ ጀርባቸው ሲመታ በግርባቸው ያኒ በግንባራቸው ሲመታ ሰባ ሰዎች ተገደሉ እዛ ጊዜ ማለት ነው لم يعلموا بكتيبة خالد خالد እንደመጣ አላወቁም ዋናው ሰበቡ ደግሞ እነዛ 50 ሰዎች መወረዳቸው ነው طيب حتى ظن بعضهم ان المسلمين يتقاتلون بعضهم بعضا خالد የሚባል ነገር በጭንቅላታቸው አልገባም እና ምን አሰቡ እረ እስላሞች እርስ በርሳቸው የተገዳደልን ነው ብለው አሰቡና አላሁ አክበር ይላሉ ተው ተው ተው እርስ በርሳቸው አትገዳደሉ ይላሉ ግን خالد ነው የሚፈጃቸው ያለው طيب حتى قال حذيفه يا ناس አላቸው يا ناس ረባካችሁ ተው ተው ያለ ማን ነው የሚሰማው እንግዲህ እዛ የተዘፈዘፈው ጦር ምናምን ቀኒማ ነው ብርኮ ምርኮኞች እንደዚህ እየሰበሰቡ ስለሆነ خالد መጥቶ በስተጀርባ እጭ ደረጋቸው ማለት ነው الان اصبح جيش المسلمين فوضى فوضى من ማለት ነው መሪ የሌለው ሜዳ ቀረ ሙሽሪኮቹ መሪ የላቸውም ግማሾቹ ሸሹ ሙስሊሞቹ ደግሞ አሁን خالد መጥቶ በጣም ስለገደለባቸው መሪያቸውም አያቀውም ቀኝ ግራ ለማወቅም አልቻሉም ማለት ነው طيب الفرقه المتماسكه አሁን በሜዳው በሙሉ ሙሽሪኮቹም ተበታተኑ እስላሞቹም ተበታተኑ አንድ ኦርጋናይዝ ሆነችው ወታደር የኻሊድ ብቻ ነች ያለችው አሁን ኻሊድ ከሙሽሪኮቹ ከሱ ጋር ያሉ የሜዳው በሙሉ አጠቃላይ ተቆጣጠረው ማለት ነው በዚህ ጊዜ اثناء هذه الفوضى صرخ النبي صلى الله عليه وسلم ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ የሚያስለቅስ ነገር ያለው ወባካቹ ነቢያችን ለማወቅ ትፈልጋላችሁ قولوا نعم اهون تكتاتلون نبياتي صلى الله عليه وسلم من مهوناتشو لتاوكو انجدي اثناء هذه الفوضى يا نبياتي وتادروش تبتاتنو مريا لاتشو ان يا قرشيشم تبتاتنو الزهلاي نبياتشن تشوهو تشوه بلو تناقرو قالوا لما قال الي الي يا صحابه الي الي يا عباد الله ودني ودني نو ودني نو انا رسول الله الي الي يلالو رباكاچ ودني نو اتبتاتنو ستتغدي رباكاچ ودني تسبسبو يلالو فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يتراجع اهن ودهلا ودهلا يششو نبياچن ودهلا ودهود يعني وده تراراو يتتغو يتتغو سيادو ويدعو الجيش يا صحابه يا عباد الله تعالوا اتبتاتنو يالو ان يجمعهم من حديث نعم من جديد وهو يتراجع الى الخلف فسقط في حفره نبي عتش صلى الله عليه وسلم ساوقت عنده يتقفره غدغدا غنينا بستجرباتشو يسابو اغراتشو ودزا سطمه ودقوا بغدغدو است غبو نبي عتش صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت بالزه الفوضوي بتنتن يا لو تادر الزه غزي انكشف حمزه نعم انكشف حمزه اسد الله ونعم و يعني جنا انتو التجدل حمزه اهون حمزه بتشاون ازا بطور انتن سيكوبلل سو سيجدل مشرك سيجدل بتشاون ازا لك اندام بسا يجوهن تنسيل يقول وحشي اهون يالكوات شنو وحشي من علي الحبشي من علي انا لم ادخل المعركه لاقاتل اني لو الطرنت القبهم الا ان اقتل حمزه لاكون حرا نسالهم هن يغبهن عليه قال فلما رايته منكشفا حمزه بن عبد المطلب بتشاون اندام بسا زام زام يا لسو سيقدل سايو عليه منكشفا وحده يصول ويجول لك اندام بسا ازا سيقلب ايهوتنا مثل الاسد ما تجرأت ان اقتله والله نفسي انا الدفرم حمزان لمقدل ان فتفت كوالنتنو لكن فتحينت ظهره بفيتو لقدلو ألتشالكم علي حمزة انتنو وحشكونو يمتا بفيتو لقدلو ألتشالكم علي إن يقول فرميت رمحي فدخلت من ظهره إن بس جرباون سيستعين فره جرباون سيستعين قن يات أرور ورارق سيلكو بس تجرباو قبتو بهدوة إلال طيب فخرج من ظهره وخرجت من نعم قال فلما رآني اندزي سياين يعني تقروا بخوري قبتو يالا يورت قمتو لقلن سل بمن قدوت قمت إلان. طيب وحدث أيضا أن مصعب بن عمير مصعب باندراون يا زنقديه ودزاست النبلهن نعم كان يقاتل بيده اليمنى بقراو باندراو يزو مصعب كان بيحشنا تقب نبر بقراو باندراو يزو بك أن أجو سوي قدلين دزي يتوقع ويحمل اللواء بيده اليسرى فقطعوا يده نا أن أجو قرط أثمالثنو. طيب فالتقط اللواء بيده الأخرى عندنا إجوك وتقرط دمي يفسسه باندراو بهلتنيا إجو أنتنو بتقرط إج عند زي أرجو يعزونا فضربوه وقطع يده أيضا هلت إجو تقرط أنجلي مصعب بن عمير هلت إجو تقرط ماتني. هناك الأمر العجيب الذي حصل لما سقط النبي صلى الله عليه وسلم في الحفرة نبيات شن بقول قاد قبتو مياسوت أشوف صونياتو مكاتم أقرأ شو قب الزبك أست أمزاء. طيب صرخ الشيطان أهون شيطان سو مسلو تمت أنا تنقر شيطانه وقال قتل محمد عليه لا إله إلا الله يهيتشك قال بزور أبشا قنيتش بزور أبشا يدرق شو بتورنته شيطان مت أنا لكندسو أيها الناس أيها المسلمون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه نبيات شن تقدلوا خلاص نقدر يتورنته قال لك أمالتنا بهداچو صحابه بقى وها جبا بقى انتنالو بقى تربشوا اندزي. طيب يقول لما سمع مصعب هلت اجرونو هلت اجو تقورطو ز دم بدم ياله وهو مقطوع اليدين واقع على الارض ز مريت لا ودقو ياله بهذه الكلمات ان يا شيطانون دمص سيسمع نبياچو كو تجدله يمبال دمص سيسمع سبحان الله مصعب ابن عمير ولت اجو تقرطو ذات طلو ياله جنا قران سايورد كونو جنا قران سايورد قرانون قرا يهن يغباچو بدم قرانو جنا الوردم كسماي مصعب بن عمر جن يان قالات بالقران يوردو كملا بملاسو انببو معناتنو من انديت ايو علايم لكن اندزي هاله ين قال سيناجر الله يا مصعب يتناجروا قال بالقران ملك اوردوا معناتنو من هذا مصعب ايها الناس عليه شيطان ميلاچو نجر يعني اتسمو وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل من دنو محمد بيجدل محمد بيموت من اللبت عليه وما محمد الا رسول محمدكو الله كو ادلم محمدكو سو كونو وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل نسي مساسات بزور رسول التمل هدو بزو يتجدلوا قالوا اف اما او قتل انقلبتم على اعقابكم محمد متوال من دبس ستسمو خلاص جرباتشو الاسلام ستاتشو ودخل ششتاتشو من نو لمحمد نو متجزوت محمد موتل الى محمد يمتال من دنو بلو يجوهال يا اخي اني مغرمني نجر هلت اجو تقرطوال ببرميل انتن ببرميل ملو دم يفسسنو من امطاو هي نغغر انديت شاله چنقلاطوس انديت شالو وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا والله والله علاچو محمد متوال بلاچو يمتششو ديناچو يمتقيرو يمتفرو جرباچو يمتسطو يا الله اللهم سنت عبيدوچ ياغنيال تو تو تو علاچو اندزي يهچن قران الله وردات معناتنو جنا ساتوردو كونو مصعب بن عمر يتناغرات نطق بهذه الكلمات واجر الله على لسان مصعب الله دمو يهچن قران ادرغو اوردات معناتنو هذه الايات قبل ان ينزل الوحي نعم فقتل مصعب ودياونو موته معناتنو ولت اجي تقرته دم بمول فسسه ودياونو موته معناتنو وقتل حمزه دمو اسد الله اسد رسوله مات فانكشف المسلمون الان لواءهم قد سقط مسلموچو هون باندراچو ودقه يميوسدو سوتاطا حمزه موته يعني تلالك جوجنوش سلموتو انفشفش يبال نجر قبابة مسلموش ماتنو. طيب اللواءين سقطوا لما أشيع بمقتل رسول الله نبياتش متوال تبلو خبرونا وشتي هون وريسي الزرقة عمر وسعد نعم كذبها لا عمر وسعد بن معاذ جلس فجاء أنس بن النضر سيدنا عمر بن الخطاب بتأم أزنو كتشي عليه سعد بن معاذ دمو يمدينة وسو يعني هنا سعد بن معاذ الزاق زي دمو يعني عرش الرحمن ينكتكتو سو يونو سعد بن معاذ أنا سيموت عرش الله عرش فتبتنا وسو عنده أنس بن نضر يمي بالمت أنا وكان قد أقسم على الله والله عليه بزيه بأحدكو الله يا ينال انديت هذا عندما وقع بال تمنيت نبرونا فقال يا عمر لو سعدنا يا عمر يا سعد بن معاذ قوموا فموتوا كما مات رسولكم نبياتشن متوال هنقدي كل سو نبياتشن موتا تبلون ويتزرقوا نقروا نبياتشن متوال انقدي تنسوا نبياتشو يمتبت بوتا موتوا على شوماتنا يقول سعد فقفض أنس قفزة ثم قال لي يا سعد والله لأشم رائحة الجنة أنس بن نضر ميلو يا سعد يا عمر والله يا جنان شتو إيا شتتكونني أهن لقدلني بلو ودت أرنو تقبلنا قدلو تموت مالتنو. طيب يقتل الكفار والمشركين يقتتلان أهن دقنا جمرت أرنو تمالتنو سيجمر لكن خالد بن الوليد كتراراو إيا ورده سوچون إيا أجده بزو سو قدلي سبا سمانيا قوصلو سبا سمانيا موتو بزاقزي بتأمتن فلما مات ذهبنا ننظر إليه ين أنس بن النضر أفزو قبتو سنت مشركوت قدلو سيموت هدن سنايو لكا بشاونتو سمانيا سوست قسل أغنيا للنتيال بطور بسيف ببلاوة بشانجا يتوقعوا سمانيا سوست قسل أغنيا للنتنا زاقزي موت مالتنو. فذهب سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا نبي الله نعم منم نقر لما رقا يتشالم انقريس النبي صلى الله عليه وسلم اندال موتو انقريه تقنيو مالتنو. بعد هذه الفوضى جاء بطل من أبطال المسلمين وهو علي بن أبي طالب فحمل اللواء أهن لسوستنيا وقزي بانديراو تتقلو ينبرو علي متانا بانديراو نيازة مالتنو. فلما رأى الكفار لواء المسلمين جاءت امرأة من الكفار كذا علي بن أبي طالب يمسلم وچون باندرا يزو سيايو مشرك وچو تملسو مشرك وچو باندراو لاند سيت ستوات هند سيت باندراو انقدي وند تاتا سلزي سيت باندراوان يزا ودفت تامرا لش مالتنو. فبدأت المعركة من جديد اندقنا طورنا تجمرا مكنياتهم ششتو نبر خالد الوليد انقدي تملسو لنزا امسا سوش سيقدل سبحان الله قرشيشو سمونا تملسو اندقنا تورنتو اندقنا كم انتن جمرا مالتنو. ولكن الضرب الآن على المسلمين اهون مسلموشو يتمتوناتشو مسلموشو لما امتاتا يتشلو ماهون مكنياتهم بفيتاتشو قرشيشو متو بس تجرباتشو خالد متا من يدرق انقدي ما تشفشو بيتشانو هم بقى مموت بيتشانو يموت اللو. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم وحده ساقط في الحفرة يا الله من أين تبكترنو نبياتشن بزاق قدواد قبتو مياوت أتشو صوتاتا ويقول إلي إلي يا عباد الله رباكاتشو نو نويلة نبياتشن. فتجمع إليه نعم سبعة أنفار سبات صحابة وشمتقنا ودى نبياتشن كببلو يازواتشو أبو بكر وعبد الرحمن وأبو دجانا ونسيبة نسيبة بنت كعب يعني هذه أم عمارة متبالو سيت بنبياتشن كربلا مشركوشن تقدلالش بتلي عند مشرك قسلو كموته وقسلو كودكه جينا روحو كالوطاج تهيد النسوة بشان جارقة متر متر متر تارقوالش سيت كونج بنبياتشن أتقف هنا بقى مشرك سيمتا يعني سيتنو منام بلا بلا سلمينو قوات سوى من تارقالش بقى بس جروات هيدنا متر تار ويمدمو عندو كافر تمتو يودكه شروطا يلو تهدنا انجوتو تقرطوالج انجوتو تقرطوالج بكا سنتسو قدرج الزا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب فقال سبحان الله يعني انديت زاريكو يعني اند امو عماره يعني نسيبه بنت كعب ام عماره اندزاكو عليهم زاري على نبيات صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله انقري برت باسات اسقبته ايك سيهون نو ستمتاو قرص يمي قيرو انجي كقزقزي ايهونم ادلم ان نبياتن بتام تدستو بام عماره ويم نسيبه بنت كعب متبالو يعني مشركوچ ستجدل ستواغا اندزي سيايوت بتام تدنقونا امسغنواتنا منال بموقو يال منالش يا رسول الله ادعو الله لي ان اكون رفيقك في الجنه الج نبياتن دعاء الرجلات. اذا نسيبه بنت كعب اللي هي ام عماره يا نبياتش صلى الله عليه وسلم قربت بفردوس العلانج ستنج وانداد اللجم اشي كذب هلا هؤلاء يحيطون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم قليل سبات سوش بيتشا كنبياتش صلى الله عليه وسلم قالوا والتهدرش سوشناتشو متو هلو من دقورفو متوهن. فجاءت مجموعة من الكفار ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم فجاء واحد اسمه ابن أبي قميعة ابن قميعة مبالو أنه متانا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف ضربة لو نزلت في رجل آخر لقسمته قسمين. ابن قميء من بلومة أن لنبيات صلى الله عليه وسلم بسيف أرقو جرباتشو أن تقزي سمتاتشو والله نبيات صلى الله عليه وسلم هونون ونجيل اللعلماتشو يسيف هلت سو دربر بارقه بالتاسكمتاتشو بهلت كفلاتشوال لكن ضربه ضربة شديدة لكن كان عليه درع نبياتشن والتا بإبرته تسرى والتا بدرتها تشوس لنبر فلم يصب أن سيفه نبياتشن القدام ولكن قال صلى الله عليه وسلم نعم من شدة هذه الضربة تألمت شهرا أندور تممني عليه أندور أممني أندور بتأمت أمت سكأيه بزي بأند سيف ضربة مكناتهم قوي نبر قوي لكن نبياتشن سلهونو تشكمت مالتنو. ومن هذه الضربة سقط النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في الحفرة اندقنا نبيات صلى الله عليه وسلم يهن سيف أرقو سيمتاتشو ابن قميعة اندقنا بأن قد قبنا اقراتشو إزا ست أما مالتنو. فجاء ابن أبي قميعة مرة أخرى فضربه ضربة فشج رأسه سوستن يقزي متعنا ابن قميعة مبالو اندقنا بتلق انتنو بتلك دنغارغو ورورو نبياتشن صلى الله عليه وسلم راساتشو فنكتاتشو ماتنو. فضربه ضربة فشج رأسه نبياتشن اهون راساتشو تكفتو دم يوتانو حتى دخل الحديد انا عند برتنا بري ورورو السوي ورورو في عظمه نعم عند برت بقى بزي براساتشو قبتو راساتشو فنكتاتشو. فحاول المسلمون يدفعون ابن قميعة ولكنه يضرب النبي صلى الله عليه وسلم وحده مباشرة يستكاكل انتن يدرقه يدقاق قمى نبياتشن قد أدرقه شوه يسويه ابن قميعة مبالو. فلما لم يستطع أخذ حجرا النب مجرشا يعني بسيف الشلم نبياتشن صلى الله عليه وسلم مموت سلاكاتات شوه مموت سلاكاته مالتنو نبياتشن لمقدل سلالشالي بسيفون ورورو طلو تلك دنقامت أنا فضرب به رأس النبي صلى الله عليه وسلم وشجه فانكسرت أسنانه عندنا رأسات شو بدم تكفتنا ونترسات شو من أنترسات شو دمو تسبر يا نبي صلى الله عليه وسلم وسقط في الحفرة عندنا دمو باندقل قوات دمو قب نبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأت نسيبة بنت كعب هذه أخذت سيفا فبدأت تقاتل وتحمي رسول الله نسيبة بنت كعب هنا لنا أم عمارة يمتبالو ينقر يا نبي عجسك أي ستاي بقى سيفوان إن شانجوان إيزا يقول صلى الله عليه وسلم ستوقع يقول صلى الله عليه وسلم فالتفت يمينا وشمالا إلا ورأيت نسيبة بنت كعب انديتنو يجي سيتكو زاري بتأم اند أسر واندشكونا متوقع ينبرتشو ست. فمن شدة قتالها بدأ الكفار يضربونها حتى ضربوها في كتفها حتى سقط إن بزيبتك الشاولة السيمتوات بتأم سيمتوات النزام مشركوتشو عند تكشى ولك أمانتنو. وظلت تقاتل وهي مجروحة بقسل الدم يفسسج السواد مو مقاد الجمارج. أثناء هذا القتال وجدتها فرصة ادلنا ونا فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادع الله لي أن يجعلني رفيقك في الجنة. تقول نسيبة ظلت هذه الضربة تؤلمني طوال حياتي. بزاك زي يتمتاتشو نسيبة بنت كعب اسكهي وتواب مولو ياسك آيات نبر لكن ينبياتشن قربتنا أغنيتش. فلما يئس الكفار من قتل النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يرمون النبال لأنه قريب منهم. أن نبياتش صلى الله عليه وسلم بسيف أرغوسي لبدواتشو سلال موتو بطور مورور جمرونا نبياتشن بطور مورور جمرو إشي. فلما رأى أبو دجانة أرسي ورور سياي من هذا الرجاء هذا المنظر يهن بتأمي ميك أفنى قرس لأيه فقذف قذفة زلو ود نبيات شنهدو كفارقو كذبوا هلا يميمت أو تأر بجربا ومكأبل جمر السوم على تنو. نعم وبدأت النبال تصب ظهره أبو دجانة حتى أصبح ظهره كقنفذة. قنفذة تاك الله شو يتشن إنسسا بجربوا إشوه بتشالات من دونه بامرني عم تبالالج رجيم رجيم إشوه يالات بجربوا قنفزة. نعم يا رب تبالالج جرات إشي. إن أبو دجانا لنبيات شن تبلو يمي ورور طور بجربوا إن بكندو بتكشاو يتقبلو لك جربوا لك إن قنزفة هنا معرتنو. فجاء مجموعة من الصحابة أخذوا النبي صلى الله عليه وسلم نبيات صلى الله عليه وسلم تشكموا وسدوا وديت وسدواتشو ودى جبل أحد تقالوا النابنتنو نبيات صلى الله عليه وسلم راساتشو تفنكتوال ترساتشو تسبروال حتى بترساتشو عند النقر عند انتن قبارنا السن لموت أتسل صحاباتشو ألشالوثم بترساتشو سياوتوت نبيات صلى الله عليه وسلم يتسكأيو يا نقر ألوت أمالي. نعم كذبوا هلا. فبدأ عبد الرحمن ابن عوف يحاول أن يخرج الحديد الذي دخل على جمة النبي صلى الله عليه وسلم براسات شو يتسكى عند تقر نبر بالسن لموت أثبت عام بحيل تتقمو عبد الرحمن بن عوف. بدأ بيده فلم يستطع فبدأ يحاول بأسنانه حتى انكسرت أسنانه. سبحان الله وراسات شو براسات شو يقبى عند تقر نبر بالسن لما سوطت بإجو سلال شال عبد الرحمن بن عوف بترسو سب بارغوس يا راسو ترسو ولا كمالتنو انا طورو بتام بوسط راساتشو نا يغبا نبياتشن حتى اخرجها. فبدا الدم يسيل كنبياتشن راس بزو دم وطا مالتنو ويسيل ثم يسيل بقذره بقذاره. نعم فحاولوا ان يوقفوا الدم ما قدروا ان دمو يمفس نجر بتام اسشجراتشونا حتى جاءت فاطمه لجاتشو فاطمة يروتش متاشنا بزو سارانتا اساتا كاتلا اش اندن افر سيهون انتنو اساتو سي كاتل بنتنو سارو اساتو سي كاتل بزارغا دمون اندن بابالي راساتشو بدم يفسسي فاطمة متاشنا سارانتا اسات لو كوساتش البت اسات تكاتلو اشوا ويم افر سيكر بزا افر ارغا ينتنو ينشتو افر ارغا የእንተነት ፈነከተው ራሳቸው እንደዚህ ስታረግ ትንሽ ቆም እንትኑ ደሙ ቆመ ማለት ነው። اثناء هذه الحاله المؤلمه በጣም ያስቀይ ነገር እየተከሰተ حاول النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه يصعدون الى الجبل. እንግዲህ ወደ ኋላ ያሉ ወደ ተራራው ጠጋ አሉና الذي كان تحت سيطرتهم እንግዲህ ተራራው በእስላም እጅ ነው ያለው. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم متعب بتعام لك ما تشوى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو دجانة اركب يا رسول الله على ظهري بجرب. سبحان الله أبو دجانة هنا قن أمبسانو يهلو تقر بس بجرباو قفتو بهلو تدبدبو تشفشفو يالي نبي صلى الله عليه وسلم بجرباو تشكمو. أثناء هذا الكلام جاء أبي نعم تشكمو ودنتن كرب بالو ودنتنو ودجرباو تنشك ودتراراو كرب بالنا. أثناء هذا الكلام جاء أبي أبي بن خلف يهن نقر يتناقروا عندو دمو بتقام كبات ألاتي هونو يا نبيات شنت ألات بفرس عرقو متا يقول الله شنك دي نبيات شن دم بدم هونوال بتقام تسك عيتوال دكموات شوال يهل يهوني أبي بن خلف ملعون متقنا بفرس عرقو متا. فرسو بتقام تلك فرس نبر. عندما علماء منالو ይህ ፈረስ 6 ወር ያህል ጥሩ ሳር እየሰጠ ጥሩ ውሃ ያስጠጣ በዚህ ፈረስ ሆኜ መሐመድን ገድላለሁ ብሎ ይፈኩር ነበር። ነቢያችን ምን ይሉ ነበር? ላ ኢንሻ አላህ እኔ ገድላለሁ ይሉ ነበር። አሁን መጣ ወደ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀረብ ባለና ከዛ በኋላ ሰሃባዎቹ ሊገድሉት ብለው ሲሄዱ ለካ ሰውነቱ በሙሉ በብረታ ብረት የተሸፈነ ነው። ምንም አይነት ቀዳዳ የለው፣ በፈረሱ ነው የወጣው። አሁን ነቢያችን ኡበይ ኢብኑ ኸለፍ እኮ መጣ ሊገድልህ ነው ሲባሉ ላ አና ኢንሻአላህ እገድለዋለሁ አለ። ከዛ በኋላ ምን ይላል አሊ አሉት፣ ናም እስኪ አንተን ተወርዋሪ ጦር ስጠኝ አሉ። ነቢያችን ደክሟቸዋል። ነቢያችን ሙትዓብ ተዕባን ነው ያሉ፣ እስቲ ጦርነት ስጠኝ አሉና ጦር ተወርዋሪ ሰጣቸውና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በደንብ ባዩት ኡበይ ኢብኑ ኸለፍን ቢያዩት ከእግሩ እስከ ራሱ በሙሉ በብረታ ብረት የተሸፈነ ነው። አንዲት በዚህ በአንገቱ ላይ ትንሽ ቀዳዳ ነበረች። እንደዚህ ጨምተው እንደዚህ አድርገው ጦሩ ወርውረው ሲልኩት በዛ አንገቱ ወጣና በሁለተኛው ጎን ወጣ፣ ሰውየው ወደቀ ማለት ነው። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። አሊ ምን ይላል ይገርማቸዋል። አሊ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ አሁን ወላሂ አቁልኩም አንድ ነቢያችን ራሳቸው ሲናገሩ ኡቲቱ ቁወተ 40 ናቃ ይላሉ። የአርባ ግመል ኃይል ነው የሰጠኝ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ከፈለጉ በጦርነቱ ገብተው ልክ እንደ ስጋ ልቅብልቅብልቅብልቅ አድርጎ 3000 ወታደሮች ገድለው ያድሩ ነበር ነቢያችን። የአርባ ገመል ኃይል ነው የተሰጡ። ላኪን ለምን ተደበደቡ እዚህ ነቢያችን? ነአም ባሪያ ናቸው፣ የጦር መሪ ናቸው እና ወታደር ናቸው። ኢላህ አይደሉም፣ መደብደብ አለባቸው፣ ደም መውጣት አለባቸው። ጦር ነውና እዛ በጦር ያኔ ጦሩ ያገኘውን መገኝ እንዲያገኙ ያስፈልጋል። ተራ ሰው ናቸው ከአላህ ዘንድ። ስለዚህ የወረደው በላ እሳቸው መቅመስ አለባቸው፣ እንዲያውም ደስ ይላቸዋል እንጂ የአርባ ግመል ኃይል ካወጡትማ ጦርም በእጃቸው እንደዚህ አድርጎ ነው የሚይዙት። ምንም ነገር ተወርውረው ቢመጣ ጦሩን አይዘው ወደ እንትኑ ነው የሚመለሱት። ወላሂ የአርባ 40 ሆርስ ፓወር ማለት እኮ ነው። የአርባ እንትን ግመል ኃይል ነው የተሰጣቸው ነቢያችን። ላኪን ዝም ብሎ አያወጡትም እዚህ እና ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙትዓብ ይህን ኡበይ ኢብኑ ኸለፍ መጣና ገደሉት። ከዛ በኋላ ፈለማ ጃአ ፊ ሃዛል ወቅት ወሁወ ሙደጀጁን ቢስላህ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገደሉት። ታውቃላችሁ አሊ ምን አለ? የኔ ጦር ሰጠኋቸውና እሺ እስቲ ትንሽ ራቅራቅ በሉ አሉን አለ። ነቢያችን በእጃቸው ይዘው ጦር አንድ ጊዜ ሲወረውሩት ከሳቸው የወጣ ኃይል አለ፣ ከሳቸው የወጣ ኃይል 40 ሰዎች የምናህል አጠገባቸው ነበር፣ ሁላችን ወደቀን አለ። ልክ እንደ ክንፍ እንደ ላብ ነው በቃ ቦታውን እንትና። ለምሳሌ እኔ ልንገራችሁ፣ አንዲት ኮሮላ ትንሽ ሰያራ ጃፓን ኮሮላ ወይም ፊያት ቪላ፣ አንዲት ትሪላ ትልቅ የጭነት መኪና መጥታ እየሮጠች ብላ ስታልፍ ትንሿ ሰያራ ምን ትሆናለች? ወላ ትንሽ ለመገልበጥ ትንሽ ነው የሚቀራት። ምክንያቱም በንፋስ ብላ ስታልፍ ትንሿ መኪና ትንፈጠፈጣለች። አይደለም እንዴ? ልክ እንደዚህ ነው የሆነው አሉ። የነቢያችን ኃይል ወጣና በቃ ሲወረውሩት ብቻ እኛ የነበርን አጠገባቸው ወደቀን ይላሉ። يقول علي هذا الكلام. طيب فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم موت أبي قال نعم أشد غضبا على الرحمن على هذا الرجل. يسو يوكو نبي لمقدل بلو يمتا تلقوا يا الله قد أكور ردبتالو. بعد هذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر أهو النبي تنش تشلو أتشوال كرب بلو وده تراراو تأغاسيلو. ታቃላችሁ ተራራው ምን ሆነ? ተቆጣ። አሁን ይህ ቋንቋ ምንክን አይገባንም። ተራራው ጭንቅላት አለው፣ ምላስ አለው፣ ልክ እንደ ሰው ነው። ላኪን እኛ እናቀውም። يقول سبحانه وتعالى في القرآن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ሁሉ ፍጥረት እኮ ከሰማይ ጀምሮ ከአርች ጀምሮ እስከ ጉንዳን ድረስ ያለ ሁሉ እኮ ይሰብሃል ያ አላህን ይገዛል ተክቢር ተህሚድ ተስቢህ ያደርጋልኮ ላኪን ቋንቋቾ አናንተ አታቁም ይላል አሁን ነቢያችን ወደ ተራራው ጠጋ ሲል ያኒ ጀበል ሑት ተራራ በጣም ተቆጣና አንፈጠፈጠ ተንቀጠቀጠ እንደዚህ ነዝ ነዝ ነዝ ነዝ ነዝ አለ فالنبي صلى الله عليه وسلم بأقراتشو أرقو رقطتنا أثبت أحد أثبت أحد إن معك نبي وصديق وشهيدان أردت أنت أحد بك كتبل زنبل كز كزستي أتكوطا كانت قال له كو نبي نو عنده دمو صديق نو اللي هو أبو بكر صديق وشهيدان أبو بكر وإثمان النزينو كانت قال لنا تقستار قال لنا احدن ذي هرغو سيرقطوت زم مال جبل احد مالتنو طيب اهتز الجبل من اجل النبي صلى الله عليه وسلم فلما راى خالد الرسول صلى الله عليه وسلم وقليل من الصحابه على الجبل جاء بكتيبته وبدا يصعد الجبل انغدي اهون اسلاموچو تشنفوا نعم يمغرماچو نغر لمن تشنفوا بلاچو استيقوا اهون اني تمرتي سيقرس ونتي لو ان ابو انيس ان مصعب نذكر قالوا لمن تشنفوا مجمرنا مجرشا يتشنفوا صحابوچو بغزوه احد نو دمو كغماش بحالا نو يتشنفوا لمن بيبال ان ذا امسا سوچ يا نبياچن تعزاز انكتنم بلو تعزازاچو سلسبرو الله لقطاچو تبلو لامه محمد اسك يوم القيامه يهن عين ستت يدرج يهن عينت قطات اندمياغن لما ساوق بلو الله اشنفاچو معناتنو تشنفوا سبا تجدلوا سبا تمرق بزو نغر نو انتن يدرسباچو اذا غزي يتكسته نغر بطام يغرم نغر لنغراچو بفيتم نغرياچو نبر لكن اهو غزيو متى ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተገድለዋል ተብሎ ሲወራ አንዲት ሴት ኮነች መጣችና ሰሃቢያ ነች ወደ ጦርነት ውስጥ ገባችና تقول اين رسول الله اين رسول الله ትላለች የነቢያችን የታሉ ሙተዋል ተብሎዋል ቆስሏል ተብሎዋል ነቢያችን በጣም የምወዳቸው የታሉ ብላ በጦርነቱ ውስጥ ገብታ ስትሄድ አንዱ መጣና አንቺ ደሞ ነቢያችን ትያለሽ ይሄኮ አባትሽ ነው ተገድለዋል ኢልዋትና ከዛ በኋላ انت يا نبياتين يتالوا يا جبا اباتوا بدن تطلقلقوا يايش اين رسول الله بلا تهدالچ اندغنا اندوا دمو اغني اندو اغنيتنا انشي يا نبياتين انتن يمتيو يكو اندمش نو تغدلوال بلو سياسات دمو رباكاچو اين رسول الله نملاچو تلالچ هدهشنا اهون دمو بالوا انتنو لجوا اغنيچ لجوا تغدلو تقرهرطو ازا اغنيچونا فقال عنده منالات انشي سيتي لمدنو نبياتشن متي يوكوليجيش كونو متوال تقدلوا سيل هيتشونا يا ناس انا اقول لكم اين رسول الله اين رسول الله نبياتشن بتشالا يونا كذبوا هلا يمتلو تلالاتشو اباكاتشو نبياتشن هساين تلالج بتعملو متوداتشو يهدتش عرات تنيا منالات عندو انشي سيت نبياتشن نبياتشن متي يوكو بالش ايو اللش تقدلو الزي دم بدم هونوال سلوات ايتشونا وااااالشو الله الزاق زي يا ويلتا يا ويلتا نا لما جمراك زي بالجوايا لالشو بواندموايا لالشو باباتوايا لالشو وسوءتا ري من دم مارق ومنا من بلابك امش احجمراتنا كزي قتلت اين رسول الله اين رسول الله ستل فقال واحد اما رسول الله فهو صالح صحيح هي ولش اني هناچو سيلات قرب بارچنا يا رسول الله كل شيء بعدك جلل والله كانت بهلا يفلقون انت اباتي يموت لجي يموت بالي يموت بيتسوي بمول بيمتو انت بتشا طرو كاله منم نجر اني ايغودانيم كل شيء بعدك جلل يعني كانت بهلا شجر يمبال بلاء يمبال نجر علىكم انت انكون بهوتها اللالج فاندو متانا من علاچو يا رسول الله علاچو نعم هيك سيتكو اندو غد نجر تناغرچال مندنو اباتش متوال سيلوات ارى رسول الله نمفلغو تلالج ليجيش متوال ارى باكاچو يتالو رسول الله تلالج كذا قتلو وندمشت متوال اندي قد يلاتم بالش نو يتجدل سيلوات ويني ويني ويني علشنا من دونه ولو ستعيقوت نبياتش منالو إن للرجل في قلب المرأة لمكان بالكو بالبوا يمتودو ستكونة شكو بمستو بوتاكو يعني لبالي توسر بوتا اللي تنش أمر ناس لما يعترينو أنا من دونه عند بوتاكو اللي بسيت لب يبالوا بوتاكو اللي ومبر اللي سلزي لزي نو يتناقرشو عندنا العلماء شو دمو منالو نزي على شو من دونه يعني لجوج سلتولاج لجوج منو ميسادقاتشو ويني ويني بالي موته مارتوانو قالوا على كل حال نبياتشن يسطوتنا وتككل عند السيت بتقام لم تودو بالكو بلبو عند بوتا يازسونو إلى اللو على كل حال بزيه نبياتشن راساتشو تفنكتو فلما سئل صلى الله عليه وسلم نعم أن تلك ستسلة درقه بتقام تلك ستسلة درقه يهن ما الشنف ينبالو متى صحابة وشوبة مش أرشا تشنفوا لكن التشنفهم من دنو يا جنيو تمرتنو طيب كذبوا هلا قرشة شوبة مدينة سملسو صحابة وشوبة مو يتقدلوا تقدلوا يقسلوا قسلوا هنكس يالو دم بدم هونو بقام بزو قسلوا على انقدي انها بقام بحيل انها بنتنو بطعم يتعممو ودى مدينة سيقابو عندو متعنا من علاجو يا رسول الله علاجو نعم قرشتشو كو جنا الهدوم كو ودى مكة طيب يتعلو ازا اندقنا ارغانايز هونو تسباسبو اندقنا لمتعنوا هنا لقلواتشو نو بلو سينقراتشو نبياتشم منالو الفروم صحابوتشو الفروم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الله وكيلاتشن نو ان من يلم عليه الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجرهم عظيم الذين قال لهم الناس ان سومتوا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم يعني قريش مفرات اللباتشو ان كتسبسوا يمتوا نوسيلواتشو فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل بمجرشا وندمجنا هوتوش نزا قرشتشو تسبسبو مفكر جمرو مالتنو ابو سفيان من الال اعلو هبل الال هبل اله هتشونو اعلو هبل الال زاريكو تلكو جيتاتشن هبل نو يشنف الال نبياتش صلى الله عليه وسلم منالو ان انت صحابة اتملسو من ديالو فقال عمر من النبل انقديها لو فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا الله أعلى وأجل بلوا لتنا بزي مفككر تلايو تورنتو بزي علق نبياتش صلى الله عليه وسلم 700 وتادروش يزو ل 3000 اشنفو سيابقو بتنش ستت يتغنيچو يا نبياتشن ممتات متانا بمچرشاو تشنفو لكن علماءچ تشنفو يميل قال ايسطوم تمارو نو ميبالو تمارو بستتاتچو تمارو لو من لو سلزي بزيه يا طورنتو بزيه يالقال اهون قرانو سنقرا ان شاء الله نجي كله يالكوت نجر بك بك بك بك ياله بقرانو تنتنو نو الله يتناغرو قصاو ينغركواچو يعني قرانو سفسر اند تردوت بيه نونا بزيه قواچو الله ان شاء الله يعني امتشمروت كاله عند عند